بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس 64 من سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. كلما رقى أحدنا بأخلاقه، كلما ازداد قربا من حضرة الله تعالى وقربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما دام المرء فينا في هذه الحياة، مطلوب إليه أن يزداد في أمور ثلاثة. مطلوب إليك أن تزداد في صلتك بالله تعالى، وفي تحقيق إيمانك وعبوديتك لله تعالى من خلال الأذكار والأوراد وقراءة القرآن والإكثار من النوافل. ما دمت حيا، مطلوب إليك أن تزداد قربا من الله تعالى بتحقيق الإيمان فيك من خلال العبادات والأذكار والأوراد والنوافل والقرآن. ومطلوب منك ثانيا أن تزداد علما بهذه الشريعة حتى تطبقها في مكان عملك. فكم من إنسان مؤمن يحب الله ورسوله، يحافظ على الصلاة والصيام، لكنه سيء التعاملات المادية، يقع في الحرام، في الغش، في الربا، في الخديعة، في أكل مال الحرام من حيث يدري أو لا يدري. كم من فتاة، من امرأة مسلمة تحب الله ورسوله، لكنها تسيء العلاقة مع زوجها ومع أولادها ومع والديها. فمطلوب إليك أن تتعلم أحكام الحلال والحرام في شؤون حياتك ثانيا. ومطلوب إليك ثالثا أن تزيد من مادتك الأخلاقية. والشاهد هنا، إذا ما دمت حيا هذه الثلاثة لا تنساها: زيادة بالصلة بالله، وزيادة بالمادة العلمية الشرعية لأجل أن تعمل بها في شؤون حياتك، وزيادة في أخلاقك. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الذين يجتهدون في رفعة مادتهم الأخلاقية. وإن الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق. كلما تخلقت بأخلاق عالية كلما أحبك الله تعالى أكثر، والعكس بالعكس، ويكره سفساتها. إذا كان كلامك بذيئا، إذا كان نظرك فاحشا، إذا كان غضبك غير منضبط بشرع الله، إذا كانت يدك تطيش في القفعة فلا تتأدب بآداب طعام وشراب، إذا كنت لا تحسن أدب الطريق، فإن الله عز وجل يكره هذه الخصال. لذلك أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ليجتهد أحدنا ما بقي في هذه الحياة أن يزيد في مادته الأخلاقية. لذلك كانت هذه الدروس مكارم الأخلاق، ونحن في الدرس 64 من هذه الدروس. وكنت أتكلم معكم من دروس ثلاثة في مادة أخلاقية عالية جدا ورفيعة جدا ودقيقة جدا، وبها من الممكن أن ترقى إلى الله تعالى درجات. وإذا لم تتقنها فمن المحتمل أن يخرج المرء من الدين، لا أن تقل أخلاقه وحسب، ولكن أن يخرج من كل هذا الدين. عنوان الدروس الثلاثة التي كنت أحدثكم بها: حفظ الكلمة. حفظ اللسان من أخلاق المؤمن أنه حافظ للسانه، أنه ضابط لكلامه، أنه يراقب ما ينطق به اللسان، أنه يعد كلامه من أعماله، لذلك يراقب كلامه كما يراقب أعماله. وهذه هي صفة الإنسان المؤمن، أن كلامه من وراء عقله، يفكر ثم يتكلم. لكن الفاجر عقله من أمام كلامه، يعني يتكلم ثم يفكر، فيقول ليتني لم أتكلم بهذه الكلمة، ليتني لم أقل هذا القول، ليتني لم أتحدث هذا الحديث. لكن المؤمن يحجبه إيمانه عن أن ينطق بأي شيء. تجد الإنسان غير المنضبط بالإيمان يكذب، والكذب عنده من أسهل ما يكون، بل إنه يقول إن الكذب ملح الرجال. عنده إفك، يعني يخترع قصة، يخترع مشهدا ما حدث أبدا، بس هو ما عنده مشكلة، لأنه يظن بأن الكلام لا يحاسب عليه المرء. الإنسان غير المنضبط بالشرع يتكلم بأفحش الكلام وما عنده مشكلة، يقول يا أخي هذا كلام، كلام ما عليه حساب. غير المؤمن الفاجر لا يضبط كلامه البتة، يشهد شهادة الزور. طبيعي، يعني لو قال له إنسان تعال اشهد بأن فلانا قال كذا، يقول أخي اشهد، شو عليك؟ هل يسرك هذا الفعل؟ يقول نعم، يقول خلص أنا واحد من هؤلاء الشهود، ما عنده مشكلة. يحلف يمينا مغلظة بالله العظيم أنه رأى كذا كذا وهو ما رأى، أو فعل كذا وكذا وهو لم يفعل، يكذب، يأفك، يشهد شهادة زور، يقسم الأيامين الغموس، يغتاب، ينم، يشي بالناس، يوقع عداوة بين الناس، يوقع بغضاء بين الناس، يسخر، يستهزئ، يهمز، يلمز، لا يراعي للسانه حرمة لهذا الدين، في لسانه حرمة لهذا الدين أبدا. أما الإنسان المؤمن فإن القرآن قيده، لا يستطيع أن يعني يتكلم بكلمة يكون فيها الكذب، يخاف. ولو كانت هذه الكلمة لمصلحته، ولو كانت لمصلحة أهله وعشيرته، يقول لك يا أخي أنا أخاف من الله عز وجل. لا يستطيع أن يتحدث بأحاديث فيها أذية للناس على الإطلاق، لأن القرآن قيده، ولأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. شو شطر كلمة؟ من أعان على قتل مؤمن، يعني رجل قال لرجل اقتل هذا، هذا أعان على قتل مؤمن بكلمة كاملة. مرات واحد يعين بتصرف، مرات واحد يعين بشهادة. هلأ لو أعان بشطر كلمة، يعني اقتل أربع أحرف، لو قال له اق وسكت، شطر كلمة، نصف كلمة. من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. المؤمن يا جماعة القرآن قيده، الحديث قيده، النبي صلى الله عليه وسلم قيده أن يقع فيما حرم الله عز وجل. غير المؤمن ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة، يتكلم بما شاء، يركب قصصا كيف شاء، يكذب مثل ما شاء، ما عنده أي ضابط. لكن أيها الإخوة، هل يستوي هؤلاء مع هؤلاء؟ أبدا. الله عز وجل قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ معقول؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما نقول هيك تحكمون؟ لا يستوي المسلم المستسلم لأوامر الله، المنضبط بأوامر الله في لسانه في كلامه في قوله، مع إنسان فاجر كافر بعيد عن الانضباط بشرع الله عز وجل. فالدروس تتحدث أيها الإخوة عن حفظ الكلمة وعن حفظ اللسان، وسبق أن الإنسان المؤمن في تربيته للسانه يمر بثلاثة مراحل. يعني أنت حتى تؤدب لسانك حتى تؤدب كلامك ترقى في ثلاثة صفوف. الصف الأول وهو الدرس قبل الماضي، أن لا تستخدم لسانك في الضرر، في أمور ضارة 100%. وكان ابن الأزرق قد عد 102 من الأمور الضارة التي يرتكبها الإنسان باللسان، وكنت قد بسطت عليكم منها 50 فقرة. يعني الكذب ضرر، الغيبة ضرر، النميمة ضرر، اليمين الغموس ضرر، السباب ضرر، الفحش ضرر، السخرية، الاستهزاء، الهمز، اللمز، انتهار الوالدين، الجدال، المراء، سب المسلم، اليمين الكاذبة، جحد الحق، الغناء المحظور، وهكذا 102 علة موجودة في اللسان. فأول صف للإنسان المؤمن في تربيته للسان أن لا يستخدم لسانه في الضرر. مرة جديدة أيها الإخوة، الإسلام ليس لقبا. يعني هذا الأخ اسمه أحمد وأبوه اسمه محمود، معناته هو مسلم؟ أبدا، غير صحيح. الإسلام ليس لوحة تخططها على باب دارك. يعني هذا الأخ يكتب بأنه الحاج فلان الفلاني، معناته صار مسلم؟ أبدا. الإسلام ليس تخطيط كلمات وليس أسماء وألقاب، وإنما الإسلام انضباط بأوامر الله. فمن انضبط بأوامر الله فهو المسلم. أصلا ما معنى مسلم؟ المسلم معناه المستجيب لأوامر الله، المستسلم لأوامر الله. الآن في بأوامر الله في لسانك ألا تستخدم لسانك في الضرر. إذا أنت أو أنت ضبطت لسانك ولم تستخدمه في الضرر أنت مسلم. أما إذا كان واحد يرتكب بلسانه 102 من العلل، بعدين بيقول لك أنا محمد بن محمود، وبيقول لك الحاج فلان الفلاني، هل معناه بأنه صار يعني هذا مسلم؟ وإذا كان يكثر من قراءة الأوراد والأذكار ثم لا ينضبط بهذه التعاليم، يكثر من تلاوة القرآن ثم لا ينضبط بتعاليم القرآن، هل هو مسلم؟ أبدا. ذكروا في قصة هي للطرفة بس فيها فائدة، بأن رجلا من الترك من الأتراك كان عنده، كان وحيدا في بيته، وكان عنده قط في البيت. أراد مرة من المرات هذا التركي أن يصنع في البيت كبة، طعام الكبة مؤلف من اللحم والبرغل والبصل. فذهب إلى السوق، اشترى كيلين من اللحم الهبر، وعنده في البيت برغل، لكن لما وصل إلى البيت تذكر بأنه ما عنده بصل، فوضع اللحم والبرغل في المطبخ وذهب إلى السوق ليشتري البصل. ويبدو بأن المحل بعيد تأخر. في البيت عنده قط، هذا القط شم رائحة اللحم، ركب باتجاه اللحم وأكل اللحم. هذا التركي إنسان يصلي مادة اتجاه الصلاة، فالقط بعد ما أكل اللحم مشى باتجاه سجادة الصلاة وجلس عليها، ولشدة أكله وأكل 2 كيلو لحم صار انتفخ وصار يخرج منه صوت الهرير. يعني صاحب الدار دخل إلى الدار، نظر إلى اللحم ما وجد اللحم، نظر إلى القط شاهده منتفخا وجالس على سجادة الصلاة باتجاه القبلة كمان، حمل هذا القط رائحته لحم بيني. قال له: ولد، قراءة شوك ذمة يوك، عم تقرأ كثير بس ما فيك ذمة بنوب. بقى في مشكلة إذا صار المسلم بيقرأ كثير بس ما في ذمة، بس بيقرأ وبيخلص ختمة بيبدأ ختمة، بيخلص ورد بيبدأ ورد، وبيقول لك أنا محمد وأبي محمود وعامل موالد وطالع على الحج وطالع على العمرة، بس باللسان لسانه ليس منضبطا بالشرع، يكذب، يعتدي، يأفك على الناس، يغتاب، ينم، يثمز، يلمز، يسخر. فالناس يقرأ كثيرا لكن لا يعمل شيئا. أول صف يا أيها الإخوة في تعاملنا مع اللسان أن لا تستخدم لسانك في الضرر. المرأة المسلمة، ما معقول أنت تصلين وتصومين وتذكرين الله عز وجل بعد هذا توقعين عداوة بين امرأة وجارتها، بين أخت وأختها، بين زوج وزوجه؟ كيف طيب؟ أين صلاتك؟ أين صومك؟ أين عبادتك؟ يعني تتصل تليفون بإختها بتقول بدي انزل أنا وياكي على السوق، بتقول أنا زوجي ما له رغبان أنا أنزل على السوق، بتقول لها إيه أنت لا تقولي لزوجك، خلاص من روح ومنجي قبل أن يأتي الزوج. طيب أين صلاتك أيتها المرأة؟ وأين صومك؟ وأين طاعتك؟ كيف تفسدين علاقة بين امرأة وزوجها؟ بركي هذا الزوج اتصل ما وجد زوجته، لعله مر إلى البيت فلم يجدها فخاف عليها، لما أوقعتيها في هذا الحرج؟ خلاص زوجها لا يريد، إذا دعيها، ابحثي عن غيرها. أول درجات المسلم في تعامله مع لسانه أن لا يستخدم لسانه في الضرر. هذا الصف، هذه الدرجة، هذه الرتبة لعلك تحتاج إلى سنة حتى تتقنها، ولعلها تحتاج إلى سنتين، ولعلها إلى ثلاثة، ولعلها إلى خمسة حتى تصير لا تستخدم لسانك في الضرر. الآن إذا مشيت بهذه الدرجة والرتبة ترقى إلى الدرجة الأعلى. الدرجة الأعلى والصف الأعلى في تعاملك مع اللسان أن لا تستخدم لسانك فيما لا يضر ولا ينفع. هلا هناك أشياء فيها ضرر، وهناك أشياء فيها نفع، وهناك أشياء ليس فيها لا نفع ولا ضرر. يعني هلا الكذب فيه ضرر، والإصلاح بين الناس فيه نفع. طيب الآن ماذا أكلت البارحة؟ يعني أنا لو سألتك الآن ماذا أكلت البارحة، هذا الكلام لا نفع فيه ولا ضرر، ما بستفيد. يعني إذا قلت لي أنت أكلت أطيب الطعام أو أبسط الطعام، ما في فائدة. هذا اسمه اللغو، والله عز وجل وصف المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون. فهذه الدرجة الثانية في تعاملك مع اللسان أن لا تستخدم لسانه فيما لا يضر ولا ينفع. علاج اللغو الصمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكم، يعني حكمة، وقليل فاعله. قالوا: تسعة أعشار الحكمة في الصمت، أن تسكت. والصمت يرقق القلب ويقربك من حضرة الرب. الصمت. الآن إذا مشيت بهذه الرتبة، رتبة أن لا تستخدم لسانك فيما لا ينفع ولا يضر، وربما تحتاج إلى سنة حتى تمكن نفسك من هذه الرتبة، ربما تحتاج إلى سنتين أو إلى ثلاثة، بعد أن تمشي بهذه الرتبة ترقى إلى أفضل الرتب في استخدام اللسان، الصف الثالث وهو أعلى الصفوف. الصف الثالث وهو درس اليوم، أن لا تستخدم لسانك إلا في النافعات، لا يخرج من لسانك شيء إلا وهو ينفع، إلا وفيه فائدة، إلا وفيه ثمرة، يعني كلامك يوزن بذهب. قلت لكم لعلي الإمام الأوزاعي قالوا عنه نشأ يتيما في حجر أمه، ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته، كان المتعين على كل من جالس الأوزاعي أن يكتب كل كلمة يقولها، كل كلمة يقولها الإمام الأوزاعي أنت تسجلها، فيها قيمة كبيرة، إما أن ينفعك في الدين وإما أن ينفعك في الدنيا. الآن هذه أعلى الرتب للمسلم بتعامله مع لسانه، كل كلامه نافع 100%. وأفضل من تخلق بهذا الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحسبكم يا أيها الإخوة أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم دروس دينية، كل كلامه صلى الله عليه وسلم ودروس حياتية. كنا عقدنا في هذا المجلس مرة وفي مساجد أخرى قراءة، مجالس لقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمضينا أياما وأشهرا نقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تقرأ حديثه حينا فيرق قلبك فتبكي، وتقرأ حديثه حينا فتزداد مادتك العقلية ويتسع أفقك في التفكير، وتقرأ حديثه حينا فتبتسم، وتقرأ حديثه حينا فيعلمك التعامل مع الناس، وتقرأ حديثه صلى الله عليه وسلم حينا فيعلمك كسب الرزق، وتقرأ حديثه صلى الله عليه وسلم حينا فيعلمك كيف تنفق المال. حديث يعني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه، انتهى الحديث. لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه، يعني شراء بالدين ما بشتري. هذا الحديث قاعدة اقتصادية لو تمسكت بها ولو تمسكت بها المرأة المسلمة لسلمت أموره وأمورها المالية. شراء بالدين ما في، ما في شراء هاتف بالدين، ولا شراء جوال بالدين، ولا شراء ثياب بالدين أبدا. عندي مال اشتريت، ما عندي أصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث قاعدة عريضة في التعامل مع الناس، شيء لا يعنيك لا تدخل به، تبقى عزيزا كريما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يعني هي حديث مؤلفة من 4 كلمات، 3 كلمات، من كلمتين، من 5 كلمات، لكن فيها قيمة كبيرة جدا. أفضل من تخلق بهذا الخلق، أعلى درجات التعامل مع اللسان، ألا تستخدم لسانك إلا في النافعات، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن يا أيها الإخوة مأمورون أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله، يعني درب نفسك أن يكون كلامك له وزن، له ثقل، له قيمة. أحيانا أنت تنصح إنسانا نصيحة، مثلا إنسان يريد أن يشتري بيتا، أنت تنصح نصيحة صغيرة، هذه النصيحة تكون سبب سعادته في هذا البيت 30 سنة أو 40 سنة. يعني مثلا تقول له إذا اشتريت بيتا فراعي بأنك في يوم من الأيام ستبيعه، لذلك اشتري البيت الذي من الممكن أن يباع معك لاحقا. هذه الكلمة تكون سبب ربما يعني في توفيقه في هذا البيت وسروره في جلوسه في هذا البيت، ثم بالفائدة عندما يبيع هذا البيت فيبقى شاكرا لك طيلة حياته. أحيانا شاب الآن تخرج في الثانوية العامة ما بيعرف شو بده يدرس، والله أذكر أيها الإخوة أن شابا ينتمي إلى أسرة وضع المعاشي وسط، لما تخرج في الثانوية العامة فكان مجموع درجاته يخول أن يدرس في كلية هندسة العمارة. أذكر بأنني نصحته، هو يحب الرسم، أنا أعرفه يحب الرسم ومتقن، قلت له أنا أنصحك أن تدرس في معهد طب الأسنان. معهد طب الأسنان تدرس فيه سنتان، كلية هندسة العمارة تدرس 5 سنوات. معهد طب الأسنان بإمكانك أن تعمل مباشرة بعد أن تتخرج، بعد سنتين. في كلية هندسة العمارة أنت بحاجة بعد أن تتخرج إلى أن تشترك مع مهندس مدني أو مهندس إنشائي أو مهندس، يعني مجموعة مهندسين، وتنتظر حتى يصير لك اسم حتى يأتيك العمل. أما في معهد طب الأسنان متوقع أن تعمل يعني مباشرة، وسنواته أقل وإنتاجيته أسرع، ووضع المعاش هو مع أسرته متوسط. سبحان الله، أنا نصحت هذه النصيحة وشرحت له السبب وشرحت لوالده، دخل هذا المعهد وتخرج، والكلام قديم. سبحان الله، فتح الله عليه في الأرزاق وفي الأموال الشيء الكثير. هو الآن يعني يشكر شكرا كبيرا ويسر سرورا كبيرا أنه الحمد لله الذي دخل هذا الاختصاص. يعني أنت بنصيحة منك، بكلمة نافعة منك، ممكن أن تحول مسار إنسان. لذلك درب نفسك أن لا تنطق إلا بالنافعات. أحيانا زوج وزوجته بيكون في خصومة بيناتهم، يأتون إليك، فأنت بكلمة منك من الممكن أن تؤجج العداوة بينهما، ومن الممكن أن تسكن نار الحقد بينهما بكلمة. يعني أذكر بأن امرأة جاءت تشكو زوجها، فلما انتهت مع أهلها يعني قلت لها إذا سمحتي ممكن أن تذكري لي محاسن زوجك؟ صمتت. قلت أكيد زوجك له محاسن، أنا أتمنى إليك أن تذكري محاسن زوجك. فراحت تذكر محاسن الله بها عليم، محاسن كثيرة. قلت لها يا أختي الله وكيلك، زوجك لقطة، هذا العريس زوجك إن شاء الله، كل هذه المحاسن فيه. وعلى كل، إذا كنت غير راغبة فيه، فأنا سمعت عن مجموعة فتيات ينتظرن عريسا كيفما اتفق، فإذا لا تريدينه أنا سأتصل بهؤلاء الفتيات لتأخذه واحدة منهم. والله زوجك إنسان جيد. سبحان الله، أنت أحيانا بكلمة تسكر روع إنسان، وبكلمة ترعب إنسانا. لذلك درب نفسك أن يكون كلامك، أن يكون منطقك نافعا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الآن ذكر أحد المؤلفين بعض الأمور النافعة في اللسان. يعني واحد إيش بدي أعمل أنا بهذا اللسان؟ يعني كله بدي أقرأ القرآن بس؟ لا، هو القرآن جزء من الأمور النافعة. قال مثلا من الأمر النافع الأمر بالمعروف. إنسان تارك للمعروف أمره بالمعروف. إنسان ما بيعرف أين يجد مجالس العلم دله على مجلس العلم، هذا أمر بالمعروف. إنسان لا يحسن قراءة القرآن علمه قراءة القرآن، هذا أمر بالمعروف. إنسان لا يحسن القراءة والكتابة علمه القراءة والكتابة، هذا أمر بالمعروف. إنسان لا يحسن أن ينطق بالخير، دربه على النطق بالخير، هذا أمر بالمعروف. الأمر بالمعروف من الأعمال الحسنة باللسان. النهي عن المنكر، إنسان واقع في منكر يا أخي أنت إنهه، جد طريقة مناسبة لتعليمه بأن هذا المنكر لا يليق بمثلك أن تفعله. طيب الكلام، الكلام الطيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ فقال طيب الكلام وإطعام الطعام. اتدرب اتدرب ودرب من حولك على الكلام الحسن. يعني إذا قدم أحدهم لك هدية أو مساعدة لا تتوانى أن تقول جزاك الله خيرا، الله عز وجل يجبر بخاطرك، أسأل الله عز وجل أن يفتح عليك فتحا يكافئ مزيده. سبحان الله، يجبر الإنسان بالكلمة الطيبة. زوجة جاء زوجها من العمل يحمل بكلتا يديه الأمتعة والأغراض، قلي له كلمة لطيفة، قلي له الله يجزيك الخير، الله يخلي لنا إياك، الله عز وجل لا يحرمنا من دخلتك علينا. يا لطيف، شو بيفرح الرجل؟ في طريقة ثانية تقول له حط الأغراض بالمطبخ وتعال. يعني هذه ينطق بها وهذه ينطق بها. بالعكس، رجل دخل إلى البيت قل يا أخي السلام عليكم، قل لأهل بيتك اشتقت لكم، قل والله افتقدتكم اليوم، احكي لك شي كلمة ظريفة، ما تحكي كلام غير جيد. الكلمة الطيبة صدقة. ما الإسلام؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله أو اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتصدقوا ولو بنصف تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. سبحان الله، الكلمة الطيبة إلى أثر. يعني أنت طلعت مع سائق تاكسي أوصلك إلى مكانك، قبل أن تنزل أشكره، كلمة طيبة صدقة. هذه لا علاقة لها بالنقود. موظف يا أخي خدمك خدمة، أثني عليه، اشكره، امدحه، ادعو له. في شخص يقول لك أخي واجبه، لك ليش قاعد هون؟ ليش عم يقبض معاش؟ طيب هو عم يقبض معاش من أجل أن يخدمك، بس أنت اشكره كمان. الإنسان يحب يعني أن يكافأ بالكلمة الحسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني الكلمة الطيبة تدفع عنك النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. يعني هذه الغرف مثل البلور، يرى الداخل من الخارج والخارج من الداخل. بس في الجنة ما في بلور، في ألماس، في مرمر، في شيء يعني فوق الوصف. قال أعرابي لمن هي يا رسول الله؟ يعني هذه الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن؟ قال لمن هي يا رسول الله؟ قال هي لمن قال طيب الكلام، يلي كلامه جميل، يلي كلامه لطيف، يلي كلامه طيب. الله عز وجل قال وهدوا إلى الطيب من القول. المؤمنين الله بيهديهم إلى الطيب من القول. قال هي لمن قال طيب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. الشاهد عند طيب الكلام أيها الإخوة، إذا طيب الكلام هو من الأفعال الجيدة التي تتكلم بها أنت في لسانك، من الأفعال الحسنة التي تستخدم بها لسانك وتكون سببا في رقيك عند الله عز وجل، الإصلاح بين الناس. يعني أنت بعد الظهر عندك فراغ، موظف ينتهي دوامك الساعة 3، ترجع إلى بيتك ترتاح إلى الساعة 6، بعدين إيش عندك؟ فراغ. طيب يا أخي استخدم وقتك ولسانك في الإصلاح بين الناس. سجل عندك قائمة، مين في من جوارنا متخاصمان، من أهلنا متخاصمان أو متخاصمون، من أصدقائنا بينهم خصومة. أنا سأضع برنامج للإصلاح بين الناس. يوم السبت كن عند فلان، ويوم الأحد عند فلان، ويوم الثلاثاء عند فلان، ويوم الخميس عند فلان، وهكذا. كلما مر بك وقت درب نفسك على الإصلاح بين الناس، عندك وقت فراغ. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم كثير من أحاديث الناس الله عز وجل يقول ما فيها خير، يعني بيعدوا مع بعضهم البعض في سهرة ساعتين ما فيها فائدة، لا خير في كثير من نجواهم يعني من أحاديثهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه نماذج للأعمال الصالحات باللسان، إلا من أمر بصدقة، هذا الأمر بالصدقة كلام، أو معروف، الأمر بالمعروف كلام، أو إصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس كلام. هذه نماذج أيها الإخوة لأرقى درجات تعاملك مع اللسان، أن تستخدم لسانك في النافعات. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على صدقة يحبها الله تبارك وتعالى ورسوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي أيوب: ألا أدلك على صدقة يحبها الله تبارك وتعالى ورسوله؟ تصلح بين الناس إذا تباغضوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. هذه صدقة يحبها الله ورسوله. معناتها يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، إذا وحدة بيناتنا تريد أن تفعل شيئا يحبه الله ورسوله، أن يفعل شيئا يحب الله ورسوله، أصلح بين الناس إذا تباغضوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. ألا إذا في واحد بالعكس يباعد بين الناس إذا اقتربوا، ويباغض بين الناس إذا تحاببوا، هذا عدو لله ولرسوله. مرة جديدة، الإسلام ليس لقبا، الإسلام تطبيق لأشياء يريدها الله ورسوله. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ ما رأيكم يا جماعة؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، يعني صيام النافلة وصدقة النافلة وصلاة النافلة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، تصلح بين الناس، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. من يوقع بين الناس يحلق دينه. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: من أصلح بين اثنين، شوف شو الدرجة، من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. يا الله، والإصلاح بين الناس يا أيها الإخوة بدك تحكي كثير، يعني بدك تحكي وتسمع كثير، تسمع لهذا وتسمع لهذا، وتتكلم مع هذا وتتكلم مع هذا، وتذهب جلسة إلى هذا وجلسة إلى هذا، وأحيانا ساعتين، وأحيانا أربعة، وأحيانا 20 ساعة تحتاج. الله يذكر، في مرات قد تحتاج يؤخذ من وقتك ما يزيد عن 20 ساعة، يعني بحاجة إلى 10 أيام كل يوم تروح دوام ساعتين أو 3 أو 4 إلى هذا أو إلى هذا حتى توافق بين الناس. وربما بعد هذا كمان تشتم، يأتي هذا يشتمك أو هذا يشتم، شو عليه؟ بكل كلمة. قال: من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. والله معناته الكلام بالإصلاح نافع، مفيد، مثمر، مربح، له وزن، له قيمة. لو نفس هالجلسات العشرة كل جلسة لمدة ساعتين بس جالس فيهم على مسلسل من المسلسلات التي تعرفون، شو استفدت بعد 20 حلقة؟ أو 13 حلقة أو 10 حلقات، ماذا استفدت؟ ما استفدت شيئا، كله ضرر وكله نظر إلى المحرمات، واللهم إذا ما كان في إفساد وفساد. فمن الأمور النافعة في اللسان أن تستخدم لسانك في الإصلاح بين الناس. من الأمور النافعة بين الناس أن تأمر بالمعروف باللسان، يعني أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له. كلام ابن آدم كله عليه، شو عليه؟ يعني مسجل عليه وتحاسب عليه. قال: يؤتى العبد يوم القيامة، يؤتى فينصب له 99 سجلا، كل سجل مد بصره. تعرفوا السجلات هذه تبع النفوس الكبيرة، بس السجلات تبع يوم القيامة مد البصر، 99 سجل. يفتحوا لك أول صفحة يقولوا لك يوم السبت 1/1/1970 ساعة 6 الصبح فئت قلت كذا، الله أكبر. بعدين ساعة 6:10، 6:30، 7:15، 7:03، 7:05، وهكذا من وقت ما ولدت ونطقت وكلفت إلى أن تموت، 99 سجل، كل سجل مد بصره. كلام ابن آدم كله عليه لا له، إلا من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله. هذا الكلام الذي تنتفع به، أمر بمعروف. هلا الإصلاح بين الناس من الأمر بالمعروف، تعليم الناس من الأمر بالمعروف، الدلالة على الخير من الأمر بالمعروف. إلا من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله تعالى. قيل لأنوشروان: ما أعظم المصائب عندكم؟ شو أعظم مصيبة؟ قال: أن تقدر على المعروف فلا تصنعه حتى يفوتك. أعظم مصيبة أنه أنت بتقدر تساوي معروف وبيجي لعندك المعروف بس أنت ما بتساوي حتى يروح منك، يأخذه غيرك. يعني شخص قال لك: والله أنا ما لي عارف أقرأ هالصفحة من القرآن الكريم، ممكن تقرينيها؟ وأنت قاعد بالمسجد وعندك وقت، هو جاء لعندك، إجا المعروف لعندك. يا رجل، الدعاة إلى الله عم بيسافروا إلى بلاد أعجمية شرقية وغربية بس شان يعلموا الصفحة، أنت المعروف جاء إليك وتستطيع. قام قلت له: والله هلأ روح عود هنيك لحتى إلك تجي. لما راح جلس هناك جاء من جلس إليه وعلمه الصفحة. قال: هي أعظم مصيبة. قيل: ما أعظم المصائب عندكم؟ قال: أن تقدر على المعروف فلا تصطنعه حتى يفوت. راح عليك. طيب، من الأمور النافعة التي من الممكن أن تستخدمها في اللسان تقديم المشورة للناس. إذا واحد استشارك في أمر وأنت عندك فعلا فائدة فيه فقدم له هذه المشورة. قال: مرة ثقيف، قبيلة ثقيف، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم همت بالارتداد، بدها ترتد عن الدين. نشوف أثر النصيحة والمشورة قديش بفيد. همت ثقيف بالارتداد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشاروا أو تشاوروا بينهم فقالوا: نستشير عثمان ابن أبي العاص. فقال لهم استشاروا، قالوا له: احنا جايين على بالنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج من الدين، خلاص الدين ما دام محمد صلى الله عليه وسلم موجودا، الآن مو موجود حنرتد. فقال لهم كلمة، هالكلمة كانت سبب سعادتهم. قال لهم: لا تكونوا آخر العرب إسلاما وأولهم ارتدادا. إن تأخر إسلامهم ثقيف. قال: لا تكونوا آخر العرب إسلاما وأولهم ارتدادا. قال: فنفعهم الله برأيه، قالوا له خلص ما حنرتد. رأيت تقديم المشورة، تقديم النصيحة للناس، هذا أمر يرفعك عند الله مكان عالي. كان هلا في كان طريقة ثانية، قال لهم مثل تصطفلوا والله مالي فاضيلكم، يلي بده يرتد يرتد، يلي بده ما يرتد ما يرتد. لو قالها لارتد أناس الله أكبر يمكن يكونون برقبته. أما وإنه قال هذه الكلمة أجر أجرا كبيرا. فمن الأمور النافعة في اللسان أن تستخدم لسانك في تقديم المشورة للناس. أنا الآن سأختم هذا الدرس أيها الإخوة بذكر بعض أمور النافعات باللسان. فأنت ما دمت جالسا، ما دام عندك وقت، ما دام عندك فكرة، استخدم لسانك في مثل هذه الأمور: الصدق، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، طيب الكلام، القيام بالشهادة. يعني إذا في شخص بحتاج لشهادتك وشهادتك تحق حقا وتبطل باطلا، روح يا أخي ساعده في الشهادة. الإصلاح بين الناس، تعليم الجاهل، تذكير الناس، إرشاد الضال، التحدث بالنعم، ذكر الله، تلاوة القرآن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء، الاستغفار، الدعاء للأخ بظهر الغيب، الأذان والإقامة. يعني المؤذن مقيم الصلاة هذا يستخدم لسانه في شيء نافع جدا. لا يبقى شجر ولا حجر يصله صوت المؤذن إلا شهد له يوم القيامة. رتبة عالية جدا رتبة الأذان. التسمية عند الطعام، إفشاء السلام، رد السلام، الدعاء للمريض، إجابة المؤذن، الشفاعة، أن تشفع لذي سلطان في إنسان، أن تشفع لابن عند والده، أن تشفع لموظف عند مدير، الشفاعة، تأديب الأولاد، التلفظ بكلمتي الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أقوال الصلاة، أقوال الحج، التبشير، أنك تبشر الناس، بشروا ولا تنفروا، التهنئة، المشورة. قراءة الكتب النافعة، الأذكار المشروعة في العبادات والعادات. وهكذا أيها الإخوة، هذه مجموعة أمور كلها من الأمور النافعات في اللسان. بهذا الشكل نكون قد أنهينا حديثنا عن حفظ اللسان وعن درجات المسلم الثلاثة في تعامله مع اللسان. الدرجة الأولى ألا تستخدم لسانك في الضرار، الدرجة الثانية ألا تستخدمه فيما لا يضر ولا ينفع، أعلى الدرجات أن تستخدم لسانك في النافعات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يحفظون ألسنتهم وكلامهم، وأن يجعل كلامنا زيادة قربا إلى حضرة الله تعالى لنا ولمن سمعنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.